بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في فصل ذكر وجود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المقصود بالأمة أمة الاستجابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم يدخل الجنة من غير أن يعذب في النار إلا من أبى، لمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ورجحت سيئاته على حسناته ولم يؤذن فيه بشفاعة، فهو لا يدخلها حتى يعذب في النار. وهذا لأنه أبى أن يدخل الجنة في معنى فعله، بمعنى أنه لا يأبى دخول الجنة مباشرة، ولكن فعله فعل الآلي، فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى أن يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الجنة. وروى عن رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث تقدم فيه: فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. فرق بين الناس هو فرق بين الناس، بمعنى أن الله جعله فرقانا، جعله مفرقا، فأهل الإيمان هم أتباعه وهم أهل طاعته وهم أهل طاعة الله عز وجل، ومن خالفه وعصاه فهم أهل معصية الله عز وجل. اشترى الله عز وجل جميع العباد بطاعته صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وله للبخاري عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد فرقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء في صدر القرآن، أظن أن الضبط صدقتم فيه مرة. الاستقامة هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وله عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. رأيت الجيش جيش العدو، إني أنا النذير العريان، يعني المسلى في النظارة، المبالى في النظارة. وكان من عادتهم أنه إذا لم يجد شيئا يرفعه لينذر قومه ورود الجيش نزع ثوبه فأشار به إلى قومه يحذرهم من وجود الجيش، وأن الجيش جيش العدو قادم إليهم، فيسمى النذير العريان لأجل شدة إنذاره وسرعة إنذاره. فالنجاء يعني انجوا بأنفسكم، فنحن في خطر عظيم، البشر، البشرية جميعا في خطر عظيم من أهوال القيامة وما وراءها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بالغ في الإنذار، أشد إنذار وأتمه وأكمله. فالنجاء أنجوا بأنفسكم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أنا النبي العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدللوا فانطلقوا على نهيهم. أبلدوا ساروا ليلا قبل أن يطلع الصبح ويأتي الجيش، فأبلدوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش، هجم عليهم الجيش، أغار عليهم جيش العدو، فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق، فلا يندو إلا من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. قال وفيهما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني لا يحتاجون إلى سؤاله عما شرع، فإنه صلى الله عليه وسلم سيبينه حتى ولو لم يسألوا. وهذا فيما نزل، وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحج في كل عام يا رسول الله فشكر، فقال أسأل السؤال في كل عام يا رسول الله، فقال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فقال دعوني ما تركتكم، فهو صلى الله عليه وسلم سوف يتولى البيان دون سؤال، وإنما يسأل الجاهل. أما من كان يسأل يعني عن أمر لم يشرع فيسأل هل شرع عن الشرع فهذا هو المنيع. إنما هلك من كان قبلكم بسؤالين، سؤال التعنت ليس سؤال الاستفهام، مثل سؤال بني إسرائيل ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ومثل سؤال من سأل في كل عام عن الحج، وسؤال من سأل أين أبي قال أبوك في النار، ومثل سؤال من سأل من أبي ونحو ذلك. فكانوا يسألونهم أسئلة فيها تعنت، ولهذا نهوا عن السؤال. واختلافهم على أنبيائهم، كثرة الاختلاف على الأنبياء يؤدي إلى تفرق الكلمة وتباغض القلوب والتقاصر بعد ذلك. قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن النهي للتحريم وعلى أن الأمر للوجوب. وإنما قيد الأمر بالاستطاعة لأن الفعل يحتاج إلى قدرة ويتصور فيه العجز، أما الترك المجرد فهو كف، ولا يتصور الفعل لغير إرادة من الإنسان إلا بإكراه، والأصل عدمه. فلم يقل فاجتنبوه إن استطعتم، لأن الإنسان يلزمه فقط أن يكف نفسه، ليس هناك فعل يفعله وإنما هو شيء يتركه، فهو أيسر من الفعل، الترك أيسر، إنما يكف نفسه. ولا يتصور كما ذكرنا أن يرغم على أن يفعل المنهي إلا بإكراه، فلا يقال. فهذه الصورة التي قد يقال فيها أنه عاجز عن أن يترك النهي، لأنه ملزم بفعله، كيف يلزم بفعله الإكراه؟ ومن هنا كان الإكراه مسقطا للإثم عن الإنسان. فهو إذا الاستطاعة موجودة في الأمرين، لكن تصور فقد الاستطاعة، تصور فقد الاستطاعة في الفعل أكثر منه بكثير من تصوره في الترك، لأن الترك صورة نادرة فقط، أما صور العجز كثيرة في الفعل، عاجز عن أن يسمع أو أن يبصر أو أن يمشي أو أن يحرك يده رجله، أو عاجز عن النفقة. الفعل يتصور فيه صور كثيرة من صور العجز عن وفقد القدرة وعدم الاستطاعة، فإذا ناسب أن يقيد بما استطعتم. وأما الترك فإن صورة نادرة واحدة هي صورة الإكراه، هي الصورة التي يتصور فيها فقد القدرة على الترك، فلذا لم يقيده، لأن الأغلب هو القدرة على الترك، إنه مش محتاج مجهود، مش محتاج قدرة، محتاج كف للنفس فقط وعدم كامل المعظم. وفيه عن عائشة رضي الله كمان ده مفصل ليه، لأن البعض قد يظن إن النواهي للتحريم وإن الأوامر للاستحباب، بدليل بيستدل بذلك، ولا فاتوا ما استطعتم، كأنه يبشرها فأنتم تأتوا منه ما أردتم. في فرق بما استطعتم وبين ما إيه؟ ما أردتم. فأنا فأنت وأنا استطعتم مش قادر. كثير جدا الناس يخلط بين القدرة وبين الإرادة. لكن مش قادر، مش قادر أبطل الموضوع ده. مش قادر، أنت مش عايز تبطله. أنت لا تريد ولست عاجزا ولست غير مستطيع. القدرة سلامة الحوائج. القدرة مرتبطة بسلامة الحوائج. والاستطاعة وأدرك سلامة الحوائج لكن الإرادة هذه رغبة الإنسان. فكثير من الناس يختلط عليه الأمر. فلا بد أن ينتبه إلى ذلك. الأمر والنهي بمنزلة واحدة من جهة القدرة والعجز. وهما في حكم واحد. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم. لازم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لازمة. وليست مستحبة في الأوامر. هذا لا يقوله عالم من أهل العلم. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم. اتفق عليه رواه مسلم. مثل أكل اللحم مثلا، مثل النوم بالليل، كان بعضهم يقول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما قال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أكل لحم، وقال الرابع وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نحو هذا ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يرى أنه لا يليق به أن يفعل شيئا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. فلذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلمهم بالله، فهو أعلم الخلق بالله عليه الصلاة والسلام. وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام ليس فخرا ولا تزكية للنفس في غير موضعها، بل قاله ليعتقد ذلك وليعلمنا منزلته عند الله ولزوم اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن الشيء إذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مباح وحلال، لا يمكن أن يفعل ما ينبغي أن يترك صلى الله عليه وسلم، وإن فعل صلى الله عليه وسلم بعض ما كرهه لأمته وبعض ما نص على كراهته فحكمه صلى الله عليه وسلم فيه فحقه في حقه عليه السلام الحكم أنه مباح فالمستحب لأنه يقع به البيان. فمثلا شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقد كره الشرب قائما، الشرب قائما في حقه عليه الصلاة والسلام مستحب لكي يبين للأمة أن النهي ليس للتحريم، والله أعلم. وأما في حق غيره فكذلك إن كان قدوة يبتدى به ويخشى أن يظن من مواظبته على شيء وجوبه فيبينه للناس، ويفعل أحيانا ذلك لكي لا يعتقد وجوب غير الواجب أو تحريم غير المحرم، ولكن يواظب على ما هو من السنة، والله أعلم. قال وفيه عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله عز وجل أي من شاء، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث في ورود الطائفة الظاهرة، ظهور الحدة والبيان وظهور القوة والسنان. ظهور الحدة هم من كانوا على من كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهم أهل السنة الذين أطاعوا الله أطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الظاهرين إذا قال الإمام أحمد وهم أهل العلم. أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالسنة، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، وذلك لأن معني الظهور كلاهما مراد من الحديث. الإمام مسلم ذكره في الإمارة وفي الجهاد أيضا، فإن في بعض رواياته لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على هذا الدين. فهذا كما ذكرنا معنا ظهور الحجة وظهور القوة. الأمة لا ينعدم الحق منها، لا ينعدم الحق فيها، بل لا تزال طائفة من الأمة في على الحق ظاهرين، ظاهرين ظهور الحجة، وطائفة لابد أن تكون ظاهرة ظهور القوة غالبة لمن رأى حتى ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، من بنواحي الأرض، لابد أن يوجد الحق ظاهرا في بقعة من الأرض. على المعنى الأول يمكن أن يكون الإنسان مظلوما مضطهدا وهو من وهو ظاهر ظهور الحجة، ظهور يعني العلم. ويمكن في ظهور أما في ظهور القوة فلا بد أن يكون هناك طائفة مقاتلة عن الإسلام لا ينعدم ذلك من الأرض كلها بفضل الله، وهذا يمنع تحريف الدين. فإن تسلط العدو تسلطا تاما بالقوة يؤدي إلى تحريف الدين موافقة لذلك العدو، كما وقع لليهود والنصارى حين تسلط عليهم عدوهم مدة طويلة من الزمن، وقع فيها بعد ذلك وبعد ذلك الانحراف عن منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا الأمر إنما هو لمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون الإنسان ظاهرا الظهورين. فإن ظهور الحجة بالتزام السنة مقدمة وسبيل وسبب لظهور القوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا الحديث حجة صحيحة ثابتة اشتد بها الجمهور على صحة الإجماع وثبوته. فإن الأمة إذا أجمعت على أمر فإن هذه الطائفة ضمنها فهو الحق لا شك فيه، ويستحيل أن تكون الأمة كلها في خلاف الحق، لأنه لا تزال طائفة منها ظاهرة على الحق ولا يزال أمرها مستقيما. إذا طائفة منها لا يزال أمرها مستقيما، فبالتالي لا يمكن أن تكون الأمة كلها على ضلالة، فلن تجتمع الأمة على ضلالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دلالة على أن من تفقه في دين الله عز وجل، والمقصود به فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، فقد أراد الله به خير. ليس المقصود الفقه بمصطلحه المتأخر، بل الفقه يطلق على فهم كتاب الله عز وجل بجميع آياته، ليس فقط في آيات الأحكام مثلا دون آيات العقائد والإيمان أو الأخلاق والإحسان، بل المقصود الفهم في الدين جملة. وإنما أنا قاسم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم أن يضع حيث أمر عليه الصلاة والسلام، يقسم ما أمره الله أن يقسمه، والله هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وقوله حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، المقصود ذلك قرب قيامها، لأن لحظة قيام الساعة لا يوجد في الأرض أحد يقول الله الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال وفي المسند يبني نادى وغيرهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا امامه فقال هذا سبيل الله عز وجل، فخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الاوسط ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حديث صحيح يدل على لزوم السنة، وأن سبيل الله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن طرق البدع المخالفة للسنة هي سبل الشيطان. وفي المسند والترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داء يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو فوق من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. قال الداعي: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فإنك إن تفتحه تدخله يعني، ويهلك من فتح أبواب الفتن المبتعدة عن الصراط المستقيم. قال: قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ من عند الله ملك من الملائكة يذكره ويعظه أو ما شاء الله عز وجل. واعظ الله في قلب كل مسلم، ينهاه عن أن يرج المحرمات، أن يفتح باب المحرمات على نفسه. نسأل الله عز وجل بسلام. وفي جامع الترمذي عن الألباب بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعد صلاة الغداء الصبح موعظة بليغة ذرفت منها العيون، خرج منها الدمع، بكت منها العيون، وجلت منها القلوب، خشعت وخافت واضطربت خوفا من الله عز وجل، وجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودعة، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ المودع يجمع النصائح ويختصرها ويجملها لئلا تنسى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، أي السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن تولى ولاية الأمر عبد حبشي، وهذا مما تأنف العرب منه أعظم أنفة. ولكن طالما قاد الناس بكتاب الله عز وجل وجبت طاعته. وإن عبد حبشي، إن اجتماع الأمة وعدم تفرق كلمتها مقدم على ما سوى ذلك طالما كان اجتماعها على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. في كما ورد: وإن تأمر عليك عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ويتصور ذلك فيما إذا كان الإمام الأكبر الخليفة قد ولى عبدا حبشيا بعض الولايات، فإذا تأمر من قبل الإمام وجب الطاعة. ويتصور أيضا إذا تولى العبد الحبشي الإمامة بقوة سيفه وقهره للناس، فاجتمعت الكلمة عليه فلا يجوز الخروج عليه لأجل ألا تتفرق كلمة المسلمين. قال: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاختلاف سيظهر في أواخر عصر الصحابة، من طال عمره منهم من يعش منكم فسوف يدرك هذا الاختلاف. وهذا قد وقع بالفعل عندما ظهر في الدفع في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهو اختلاف كثير. فإذا كان هذا في عصر الصحابة فمن بعدهم أشد، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد. وزاد: وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه تحذير من البدع ومحدثات الأمور ما أحدثها الناس، وأشد ذلك في أمور الاعتقاد، كبدع الجهمية والمعتزلة وبدع الجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج وسائر أنواع البدع فإنها ضلالات. فمن أدرك الاختلاف وأدرك المحدثات فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم سنته وهذا يقتضي تعلمها وتحكيمها في موارد النزاع والعمل بها، وهذا صفة أهل السنة والجماعة. يقدمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدرسونه يتدارسونه ويعملون به، يقدمونه على غيره بخلاف أهل البدع فإنهم إما يقدمون الآراء وإما يقدمون كلام الرجال وإما يقدمون الأهواء والشهوات ولا يتدارسون السنة، بل هم أجهل الناس بها وأبعد الناس عنها. وهذه سنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا فيه إثبات الخلافة الراشدة بعده عليه الصلاة والسلام، خلافا للرافضة الضلال الذين يعتقدون أن الخلافة ما كانت راشدة وإنما الذي خلفه أعداؤه، نعوذ بالله، يزعمون أن أبا بكر وعمر أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين خلفوه عليه الصلاة والسلام، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهم من بعده كما في رواية الترمذي من بعدي رواية أمن، فهذا يدل على أن من بعده خلفاء راشدون مهديون كما ثبت في الحديث الآخر تكون الخلافة فيكم 30 سنة، وهو صريح بأن الخلافة الراشدة 30 سنة. فهذه السنة في الحقيقة إنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مطبقة تطبيقا عمليا، فإنهم ما كانوا يفعلون شيئا إلا إذا فعله. وانظر إلى تردد أبي بكر رضي الله عنه في كتابة المصحف وقد وهو يقول كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر هو والله خير، أي إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف لوجود مانع أو لعدم وجود مقتضي وليس تركا مجردا، وأما إذا وجدت المصلحة وهو الخير فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتركه لو وجد ذلك الداعي وتلك المصلحة وذلك الخير، فإذا اتفقت كلمتهم على كتابته. لكن انظر إلى حرص أبي بكر وخوفه من أن يكتب يصنع شيئا لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي التفسير والبيان والفهم الصحيح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بالعض على ذلك بالأضراس، فسوف ينازعك الناس عنها، ينازعونك في السنة وينازعونك في تطبيقها الصحيح وفي فهمها. ولذا نحن نقول أن هذه القاعدة الذهبية عند الاختلاف، أن نتجنب البدع ومحدثات الأمور وأن نلتزم السنة بفهم سلف الأمة. والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وإنما مهد الأمر بالصحابة وإنما استقر في الأمور في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما ظهرت السنن بفعل الخلفاء الراشدين وإقامتهم السنة في الناس. ولذلك نقول هذا الفهم هو الذي لا بد منه، ولا نفهم السنة بعيدا عن فهم الخلفاء الراشدين المهديين الذين هداهم الله والذين اجتمعت كلمة أهل الإيمان على محبتهم ومعرفة فضلهم واتباعهم. وإن عارضك الناس وحاولوا نزع السنة منك وحاولوا أن يبعدوك عن السنة فعض على إن تمسك بها بيدك ورجلك، حتى لو لم تجد إلا أن تتمسك لأن تعض بأضرافك على السنة حتى لا تتركها وحتى لا يأخذها الناس منك، فافعل ذلك، عضوا عليها للنواجذ، تجنب البدع، تجنب محدثات الأمور، فإن كل بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية قلنا رسول الله إن هذه لموعظة فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. طريق المحج البيضاء طريق أبيض في وسط الظلمة لا يجيب عنه الناس لأنه وسط الظلام يرونه أيضا، فالليل كالنهار في عدم الزيغ عن الطريق إلا لمن أراد أن ينحرف، الأمر واضح حتى أثناء الليل لأن الطريق الأبيض يمكن أن يسلكه الإنسان ليلا وهذا مجرد، فالليل كالنهار في هذا الأمر، حتى في فترات ظهور الحق وانفجاره وفي فترات الفتن والظلمات، فمن أراد سبيل الحق فسوف يهديه، والسنة موجودة قائمة بفضل الله. الفرق فقط في انتشار الأمر، بمعنى أن في أنك تجد أوقاتا يكون أكثر الناس فيها على الحق، وتجد أوقاتا أخرى تجد أنصار الحق غرباء، لكن هل من بحث عن الحق سوف يستطيع الوصول إليه؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحدة البيضاء، الطريق الواضح البين الأبيض الذي ليله كنهاره، من أراد أن يسلكه لم ينحرف عنه، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك قد كتب عليه ذلك، فلا ينحرف إلا لفساد إرادته واتباع هواه وجهله وفساد تصوره، فلا يضر. وفي ذلك فعليكم بما عرفتم من سنتي، وهذا في بيان ما يعرف السنة الصحيحة، لا يقبل ادعاءات الوضاعين والكذابين الذين نسبوا إلى السنة ما ليس منها. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الحواريون خاصة الأصحاب المقربون من الأصحاب، فهذا عطف عام له. قال: إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. إنها على الحكاية تخلف من بعدهم خلوف، وهذا في الذم، الخلوف الأتباع غير الصادقين في الاتباع. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون خيرا ولا يفعلونها، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، يأمرون الناس بالأمانة وهم خونة، يأمرونهم بالطاعة وهم عصاة، ويفعلون خلاف شرع الله عز وجل، خلاف ما أمروا به من الكتاب والسنة. هم من يقودون الناس بغير كتاب الله، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وهذا الجهاد في ترك منكراتهم، يجاهدهم يمنع منكرهم ولا يلزم من ذلك الخروج. استنكر الإمام أحمد هذا الحديث لأجل ما ظن من مخالفة هذا الحديث للأحاديث الواردة في الصبر على الأئمة إذا جاروا وظلموا، ولكن الحمد لله ليس من مخالفة، فإن هذا الحديث صحيح يدل على لزوم الجهاد من خالف شرع الله عز وجل، ولا يلزم من الجهاد القتال، فإن الجهاد يطلق على الجهاد بجد. فكما ذكر غير واحد من العلماء في منع الظلم الذي يتمكن المسلم من منعه بيده إذا لم يترتب على ذلك فتنة مرسلة، كان قادرا من غير مفسدة راجحة، فيلزمه أن يغير ذلك ولو كان ممن تولى الأمر، لكن هو مضبوط كما ذكرنا لمراعاة المصالح المفسدة. فأما إذا ترتب على التغيير باليد أو باللسان منكر أشد، فلا يدفع فساد بأفسد منه، فإن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. فإذا ترتب على تغيير المنكر من الأمراء أو من غيرهم باليد أو باللسان منكر أعظم منه، كأن يقتل بريء أو يظلم من لا يعني يستحق عقوبة ولا يترتب على ذلك زوال المنكر، أو لو زال لكن زاد غيره أشد منه، فعند ذلك لا يكون هذا مشروعا. وإنما الجهاد باليد واللسان لمن قدر واستطاع وانتفع الناس بأمره ونهيه. وهذا يكون في من يقول الحق ولا صبر الله لوم تلائم، وربما كانت له منزلة في الناس أو منزلة عند أهل السلطان مما يمنعهم أن يقع أو يوقع به ظلما وفسادا أو أن يزداد فسادا لأجل وجود شيء من الديانة عندهم تمنع من انتشار الفساد بسبب ذلك. فهذا في تغيير المنكر بجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم منوط بمراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة في العجز، ومن ألغى ذلك فقد خالف كلام أهل العلم، خالف أولا أدلة الكتاب والسنة التي تدل على مراعاة المصالح ودفع المفاسد، فإن الله لا يحب الفساد والرسل يريدون الإصلاح ما استطاعوا. ويمكن أن يحمل أيضا الجهاد اليد على سورة أخرى، وهو ما يعني السورة التي أجاز عندها العلماء الخروج والقتال إذا زادت مفسدة الولاة على مصلحة الصبر عليهم، فهذا هو الحد الفاصل. فلو أن كما قال الإمام الزهري إذا جار وادي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه جاز لأهل الحمد والعقد التواطؤ على خلقه ولو بجهل الأسلحة ونصر الدروب. قال النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكره من نشر من شهر الأسلحة ونصر الحروب غريب، إلا أنه يحمل على ما إذا خيفت مفسدة أعظم، بمعنى أن يتسلط الكفار مثلا على المسلمين تسلطا عظيما منع ذلك، ويكون هناك قدرة على إزالة ذلك وإقامة عبد المكان والله أعلم. فهذه صورة من الصور التي عندها يشرع الجهاد بمعنى القتال والخروج، لكنها صورة نادرة، ولذا إنما ذكرها العلماء كاستثناء لا كأصل. الأصل هو أن الصبر يحقق أعظم المصالح ويدفع أكثر المفاسد ويؤدون الذي عليهم ويسألون الله الذي لهم، والله أعلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الوصف بالإيمان من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ظاهره مطلق، فهو كامل الإيمان، وهذا إذا كان عارزا عن الجاهلية. وكذلك من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ظاهره أنه قد أدل عليه إذا كان عارضا عن التغيير باللسان، ويحتمل أن يكون في فعله ذلك شيء من الإيمان، أي عنده إيمان في فعله ذلك. وقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل له وجهان: الوجه الأول أن ذلك نفي لأصل الإيمان من قلب هذا الذي لم يجاهد حتى بقلبه، بمعنى أنه استحل المنكر، استحل ما حرم الله، فلا يكون مؤمنا أصلا لأنه لم يجاهد بقلبه. والجهاد القلب مقصوده كراهية المنكر واعتقاد بطلانه وتمني زواله، فإذا كان الإنسان لا يبغض المنكر بل يعني يحبه، ليس فقط يشتهيه بل يراه صوابا يصوبه ويأبى أن يلتزم بطاعة الله، فهذا ليس بمؤمن. وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية نص على الحديث في أبواب الردة، بمعنى ترك تغيير منكر بالقلب، يقصد بذلك الاستحلال وإباء الشرع. فمن استحل المعصية المجمع عليها المعلومة لدين الضرورة، أو ما علم أنه من دين الله عز وجل فاستحل مخالفته، استحل ترك الواجب أو فعل الحرام أو أبى ذلك أو أبى الامتثال لأمر الله، ف فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. نعم استحلها بقلب من كان الكلمة على عمل القلب. تفسير آخر أو وجه آخر في تفسير الحديث وهو أن هذا الذي لم يغيز المنكر في قلبه ليس بمعنى استحله ولكن لم يبغض ذلك البغضاء الواجبة ولم يكن في قلبه تمني زواله وإنما الشهوة عليه غالبة وهو يعتقد حرمته ويؤثم نفسه بذلك. وجود التأثير النفسي في ذلك دليل على أنه يرجو أن يترك لكن الشهوة غالبة فهذا ليس في فعله ذلك من الإيمان حبة خردل ولا يلزم أن يكون ليس في قلبه مطلقا من الإيمان حبة خردل. ماذا يبقى بعد ترك الجهاد بالقلب؟ يبقى الاتباع والرضا والموافقة على البطل. يعني إذا استنفرت هذه الأقسام إيه القسم اللي بعد كده؟ لم يجاهدهم بقلبه يتابعهم على البطل يعين على البطل يساعد على البطل يقيم ذلك البطل يقيم ذلك المنكر إذا أمروا بمنكر أقامه والعياذ بالله ولم يجاهدهم عليه بل تابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد كره ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع فهو يرضى ويتابع وهو في نفسه كما ذكرنا يؤثم نفسه. هل في فعله ذلك شيء من الإيمان؟ ليس بتركه المجاهدة بالقلب وهو البغض والكراهية لا هذا عمل القلب لا بد أن يوجد فيه فهذا ليس في فعله ذلك شيء من الإيمان ولا يلزم أن يكون قلبه قد زال منه الإيمان بالكلية فقد يكون لك أعمال أخرى وأقوال أخرى في قلبه شيء من الإيمان بها فلا يكفر مجرد المتابعة على الباطل والمعصية وإلا اتفاق العلماء على أنه لا يكفر بفعل الذنوب ولا بالإعانة عليها إلا أن يستحلها والاستحلال عندهم يشمل تكذيب الحق وإباءه بمعنى يعتقد أن الزنا ليس بحرام مثلا أو أن الصلاة ليست فريضة أو يعتقد أن الشرع قد أمر بذلك لكن لا يلزم امتثال الشرع هذا الذي يأبى ويستكبر ولا يرون. أرجو أن يكون الكلام واضحا. نعم يبقى ليس وراء ذلك أن ثم تقبل ممكن تحمل ليس في فعله ذلك من فعل لا مفهوش إيمان خالص اللي هو الرضا والمتابعة ليس فيه شيء من الإيمان اللي مؤمن وسط البطن اللي كاره بقلبي ولكن لا يرضى ولا يتابع يبغض الباطل ولكن لا يرضى ولا يتابع ويمكن أن يكون مقصرا ويمكن أن يكون غير مقصر إذا كان مقصرا إذا كان قادرا على أن يغير بيده أو بلسانه فلا يفعل لكنه كاره إيثارا للدنيا يعني عارف أن لهم جوضات ويكرهه ولكن هو يقدر يتكلم ولا يتكلم ليه؟ علشان خايف على عياله عشان خايف من الأذى وهو أذى محتمل ليس الأذى الغالب على الظن حصوله وبالتالي لا يكون معفيا من الإثم لا يكون يعني قد أدى ما عليه وإنما يكون آثما وإن كان كراهيته فيها شيء من الإيمان. كويس مثال واحد راكب عربية ومشغلين أغاني كويس كده اتكتب يتكلم هو هيموت من الايه؟ من الليل ماشي؟ متغاض جدا من تشغيل الأغاني لكن يقدر يتكلم ويقول له يا عم الله يكرمك اتق الله دي مش ماشية قرآن الله يكرمك خد في القرآن ده الله يكرمك افعل يعني يتكلموا أي كلمة يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يقول ما تسكت يسكت قاعد ساكت كراهيته فيها شيء من ايه؟ يا إيمان. لكن هو القبر ده إذا كان عاجز لأغرف يده مشلولة مثلا لا يستطيع أن يغير يعلم أنه إن تكلم يغلب على ظنه يتأكد أنه سوف يؤذى أذى معتبرا فهو كان الإيمان بتغييره بقلب لكن إذا كان قادر على تغييره بلسانه فلم يغير، يبقى آسف، وفي فعله ذلك شيء من الإيمان، وهو إيه؟ كراهيته وبغضه وغيظه. طب المال يقول لا يا عم شغل كمان وزود، خلينا نسمع الأغاني اللي أنت مشغلها. أبو هذا رضي وإيه؟ وتالي واحد بيديها فرصة علشان يسمع، أو فرصة لينظر إلى الحرام، نصر يجي عن رأيت عنده عشان يمسه، يبقى لا إيه، هذا ليس في فعله ذلك شيء من الإيمان ولا حبة فردا، بس ممكن يكون عنده لا إله إلا الله، ماشي كده؟ عشان الحديث انا سبته على وحده الاغلب الاذى المعتبر محدد المعالم، اذى في نفس الانسان وصحته وفي ماله وفي بدنه، هذا معتبر بمعنى زوال الحاصل، فوات الحاصل في هذه الاشياء الثلاثه له ولاهله وللمقربين منه والمسلمين، وليس خوف امتناع المنتظر. موضوع بقى هنفتح في الانتباه ده في فقه الأمر المنكر في تفصيل، تقدر تسمعه وتقدر تقراه. ولأحمد عن مجاهد بإسناد جيد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر بمكان، فحاد عنه فسئل لما فعلت، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. هذا حديث صحيح، وهذا كان ابن عمر من أشد الناس حرصا على السنة والاتباع لها، حتى ربما فعل أشياء لم يرى أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ذكرت لبيان حرص الصحابة على الاتباع. وكان ابن عمر يحيد، مجرد يحيد، هذا لم حرص، ولكن أحيانا يشرع ذلك وأحيانا لا يشرع، وإنما يحمد بابن عمر رضي الله عنه لأنه فعله لبيان شدة الحرص على اتباع السنة. وأما إذا كان في نحو نزل اليهود أو جلس أو نزل ليصلي في مكان ما، فقد نهى عمر رضي الله عنه عن اتخاذ مآمات النبي صلى الله عليه وسلم مصليات، وقال: إنما أهلك من كان قبله، من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، وذلك لأنها سيئة الروي أحيانا، تمدح من الصحابة ولا تتخذ سنة إلا إذا علم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على نية التعبد، أو ظهر منها قصد القربة، أو إذا لم نعلم لكن واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم تكن على سبيل الأفعال الجبلية. فأما إذا كان على سبيل الأفعال الجبلية أنه نزل ليتبول في مكان ما، فإنه إنما يدل على الإباحة ولا يقتدى به في ذلك، لأنه لم يفعله للاقتداء عليه الصلاة والسلام، فالاقتداء به أن لا تتعمد فعل ذلك. هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وله عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن أبي كلب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، يعني كما حرم متعة النساء، وحرم متعة الوغاز متعة مؤقتة، وحرم الحمر الأهلية، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. تكمل الحديث الصحيح: ألا إني أزيد القرآن أو مثله معه وأجله. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أزيد الكتاب ومثله معه، يعني السنة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته، لأنه لم يبذل جهدا في طلبه ولم يتحرك عن الأريكة، يريد أن يجلس في المكان المستريح، لا يريد أن يتعب في طلب العلم، يقول: عليكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. كلمة حق يريد بها باطلا، يريد ترك السنة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يريد أن يستحل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما هذا وقال يكذبني وهو متكئ على عيشه. قال ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، أي غير الوحشي. هم الوحشية إذا الحمار الأهلي دون حمير المعهودة لا يجوز أكلها. قال ولا كل ذي نار من السلاع، كل ذي نار من السلاع التي تعدو على غيرها كالأسد والدمر والفهد والكلب وغيره. ألا ولا نقطة من نار معاهد إلا أن يستغني صاحبها. اللقطة من نار معاهد فضلا عن أن يكون مسلما، اللقطة لا يستحلها من وجدها حتى يعذبها. فإذا كانت من نار معاهد فالأولى والأولى إذا كان من نار مسلم، إلا أن يعلم أن صاحبها قد استغنى عنها فألقاها كما يلقى في المزابل، فإنه لكونه شيئا يسيرا يستغني عنه الناس ولا يبحثون عنه فيتركونه، فكل ما استغنى عنه صاحبه جاد للناس أن ينتفعوا به وأن يلتقطوه. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإذا لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم، أن يأخذوا منهم من ورائهم معاقبة لهم مثل ما يستحقون من حق الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما حرمه هما في درجة واحدة. هنا نقول الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التحليل والتحريم، من جهة التشريع. وإنما الفرق في أن معظم السنة ثابتة من خلال أخبار الآحاد، ولكن إذا ثبتت متواترة فكذبها مكذب فهو كفر. مثل من قال مثلا إن الظهر ليس أربع ركعات هو ثلاث فقط أو ركعتين فقط أو ركعة واحدة فقط فهو كفر خارج دليل. إذا استحل أو إذا قال إن الظهر ليس كذلك فهو كفر. وإذا أي أمر معلوم لدين الضرورة انتشر علمه تواتر نقله من السنة ولم يدرس في القرآن فهو كالقرآن تماما. ليس أن غرم التحريم الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى درجة من تحريم القرآن الكل سواد العبرة بالدليل ونوعيه في هذا الدليل. فلو أن أمرا في القرآن مثلا دلت الأدلة على استحباله أو حدث فيه اختلاف لا يكون من خالف فيه كافرا لأن الأمر في القرآن مثل الأمر بكتابة الدين. فالأمر بكتابة الدين أمر من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليس يعني لأنه ورد في القرآن أنه لابد أن يكون واجبا كما ذكرنا، ليس مسألة الوجوب عدمي من يومها ورد في القرآن في السنة، بل الواجب في القرآن كالواجب في السنة، لكن لأجل ما ورد من أدلة أو من يعني في جمع بين الأدلة جعل كثيرا من العلماء أو جمهور من يقولون أن كتاب الدين مستحب. فلذلك لو قال إنسان أن كتابة الدين مستحبة ليست واجبة لا يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للقرآن. وليس لأن الأمر بأن المغرب ثلاث ركعات ولم يرد في القرآن يكون الأمر على الاستحباب. المغرب ثلاث ركعات من قال غير ذلك كان كافرا. العبرة بنوع الدليل، هل هذا الدليل انتشر وتواتر حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل، فمن كذبه كان كافرا سواء كان آية أو إيه أو حديثا. فهم الدليل بعد ذلك واستفادة التحريم أو استفادة الوجوب مبنية على الجمع بين الأدلة. السنة الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من بين التشريع، يقدم القرآن تشريفا وتعظيما لكتاب الله عز وجل، لكن ما ثبت وجوبه في القرآن مثله ما ثبت وجوبه في السنة، وما ثبت وجوبه وتحريمه في القرآن مثله ما ثبت تحريمه في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإجماع مع الكتاب والسنة فهو تابع لهما ويستحيل تعارض هذه الأدلة. هذه مراتب الأدلة الكتاب والسنة والإجماع لا يمكن أن تتعارض مع بعضها، لا يتعارض القرآن مع القرآن ولا السنة مع السنة ولا السنة مع الإجماع ولا الكتاب مع السنة ولا الكتاب والسنة مع الإجماع. يستحيل ذلك لأن ذلك بمشكات واحدة. والله أعلم وأعلم. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإسناد أحمد جيد. الأحاديث هذا كثيرة وبما أشرنا إليه كده وصلنا إلى الأشرف. يقول قرأت لبعض كتب أهل العلم أن يتغنى بالمعصية الذي يفعلها ويصر عليها فهذا استحلال. هل الإصرار على المعصية استحلال؟ هذا كلام الخوارج. الذي يقول الإصرار استحلال هذا كلام الخوارج، وإن قاله بعض المعاصرين عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا القول. الإصرار معناه أن لا يتوب. الخلاف بين أهل السنة والخوارج ليس في فعل المعصية والتوبة منها، الخلاف في المصر. فهذا الكلام كلام غير صحيح. أما التغني بها فالكلام في الاستهزاء والسخرية، هذا الذي يحمل عليه الكلام إن كان بعض أهل العلم قد قاله، وأنا أعلم أحدا من المتقدمين قال هذا الكلام. الكلام منسوب لبعض المعاصرين وغالبا في أشرطة وليس في كتب، الأشرطة طرقت في كتب فأدى ذلك إلى خلل كبير. أغلب السائقين لا غرور نصر يتعدون بالسباب والشتم على من ينكر عليهم، أن هذا ذنيع لأننا نسكت على الإنكار. حقيقي يعني أنا لا أرى من يسب لأجل أنه ينكر بطريقة فيها الحكم وعرض الحسن، نادر جدا ولو كان من أعتى المجرمين. هو فعلا الاخ لما يروح يشغل فيه ويروح يشغل فيه او يشتمه ويروح يشتمه، اما لو قلت له الايه والحديث لا يكاد والله ان الا ان هو ينكسر وينقمع حتى لو ما استجبش، لكن ليس هذا العذر. لكن انت الاسلوب الحاد هو اللي يترتب عليه الخناقه والنزاع فضلا بقى ان هو ايه يسب الدين. ما تتصورش هو كل واحد تقول له شغل القران هيسب الدين، ده حاجة نادرة جدا طبعا. انت لو عرفت منه كل واحد كل ما يقولوا له شاب القرآن يسب الدين ولا تقولوش ماشي كده، لكن مش انه كل السواقين كده، ده يبقى ظلم. ها؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اي مكان، بس ده كلام على غلبة الظن. ده الكلام ده مش انه لابد يكون فيه غلبة الظن بتكرري حتى نقولها العمر ان شاء الله. هلا قصتنا في رد المنكر والامر المعروف ونهي المنكر، بل عجزنا لسنة العلم عندنا، حيث انك عندما تفعل ذلك تطلب منك الدليل وانت ليس بحافظ، اذا انت مقصر لازم تتعلم وتتكلم بدون ادله. ليه؟ يعني ليه ان نقول هذا حرام؟ لا، انت لازم تحفظ الدليل، لازم تحفظ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تقدر تغيره. كل مرة واحدة أسئلة عن الأمر وفي الأمر ربنا يسر. احنا في إن شاء الله الأسبوع القادم من أول الخميس القادم درس ينتقل منزل الخلفاء، ونحن نشكر الإخوة في مسجد الدرب الأقصى على حسن تأثيرهم للدرس في وقت لم نجد فيه مكانا. مسجد الخلفاء اللي في شارع أبو سليمان، في شارع بعد الموقف بتاع أبو سليمان اسمه شارع عمر، تفرع من شارع أبو سليمان. صلاة العشاء يوم الخميس وصلاة العصر يوم الجمعة وصلاة الساعة الرابعة يوم الأحد إن شاء الله. ويعني الأمر ليس فيه يعني كثير كلام في الباب ده، المشايخ كلها بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى، ويعني بشر في دمشق. ويعني نرجو الإخوة يعني نسأل الله دايما بإخوانهم، ونكرر الشكر للإخوة في القائمين على المسجد، ربنا اغفر لهم وخيرهم.